فإن علماء المسلمين قالوا لا يسامح من يعيش بين ظهراني المسلمين في جهل فروض العين. ولذلك نكرر ونقول إن الحج فيه أركان أربع، وفيه واجبات سبع، وفيه محظورات، وفيه سنن وأنداب، فمن ترك واجبا يجبر بدمه، ومن ترك ركنا يبقى محرم حتى يفعل هذا الركن إلا عرفة. أيوة، العرفة إذا لم يعملها الإنسان قبل في وقتها لا حج له، يتحلل بعمرة ويحج من العام القادم. أما الطواف والسعي فهما يدركان ولو بعد حين. أما الإحرام فلا يكون الإنسان داخلا في النسك إلا بالنية، وهو الركن الأول الذي به يكون الإنسان من أهل الحج محرما. فهذه التفاصيل يحتاج الحاج أن يعرفها ليسلم له حجه ويكون ممن غفر له. أمس وصلنا إلى رمي جمرة العقبة، وبعد جمرة العقبة قلنا إن يوم العيد يسمى يوم الحج الأكبر على القول الراجح، ورد في حديث صحيح أن يوم العيد يسمى يوم الحج الأكبر، لذلك في أربعة أعمال. ولرحمة هذا الدين ولطفه، لما كان الحاج في النهار في عرفة يدعو ومن الغد يذهب إلى الحج وعنده أربعة أعمال، شرع في مزدلفة أن ينام، يصلي وينام. أيوه، إذا صلى في مزدلفة ينام، يجمع جمعة تأخير بأذان وإقامتين وينام. وما قال ابن عاشر وأحيي ليلتك يحتاج إلى أدلة أنه في مزدلفة يحيي الليل ويقوم، هذا يحتاج إلى أدلة من النصوص. والدين بالاتباع، فإذا صلى الفجر في مزدلفة بعد دخول وقته قبل الوقت الذي يصلى فيه يقف يدعو ويسأل الله ويحمده ويذكره بالمحامد، ذكر كما قال كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ويقف يدعو يدعو يدعو حتى يسفر، يكون قبل طلوع الشمس بخمس دقائق أو أربع دقائق أو سبع دقائق، يسفر جدا، يبقى النور واضح لا ظلام أبدا. عند ذلك ينتهي الوقوف بمزدلفة ويذهب إلى منى. فإذا وصل إلى وادي محسر يسرع، لأنه محل غضب، هو الذي جاء لأبرهة وجند العذاب فيه، فإذا وصلوا يسرعوا فيه. فإذا تعداه يمشي ثم يسلك الطريق، وحبل المشاة الذين الآن يمشوا معها المظلات توصلك إلى الجمرة، جمرة العقبة، تمشي مع المظلات وتدخل حتى تصل إلى جمرة العقبة. فيوم العيد لا ترمي الجمرة الأولى ولا الثانية. فإن كان الحاج معه ضعفة أو هو ضعيف أو معذور، قال العلماء يكفيه المبيت بمزدلفة إلى إيش؟ إلى منتصف الليل حتى يسقط قرص القمر. فإذا سقط خلاص يمشي قبل الفجر بساعتين أو ثلاثة. فإن كان الحاج ليس من أهل الأعذار وليس معه نساء، يبيت في مزدلفة ويصلي الفجر في مزدلفة ويدعو بعد الفجر، ما الداعي للمسلم الصحيح الذي لا عذر له أن يأتي بحجه كاملا، يقوم بالسنن والأنداب ويعمل كل ما طلب به في حجه حتى يكمل له الأجر ويكون يعني حسناته في هذا الحج أكثر من غيره. أما من كان عنده عذر أو ترخص الدين يسر، فمن عنده نساء أو هو معذور أو ضعيف أو مريض فإذا حط رحله في مزدلفة وجلس فيها بعض الساعات يكفي هذا، فيذهب إلى مينا. فإن كان معذورا أيضا في الرمي ولا يستطيع يرمي في الليل ويروح، وإن كان ليس من أهل الأعذار يترك حتى يبيح النفل، يكون وقت إباحة النفل بعد طلوع الشمس بربع ساعة، يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويجعل مكة عن يساره ومينا عن يمينه. هذا الذي هو السنة، ولا بد أن يرميها بحجر، ولا بد أن يكون رمي لا يطرحها، ولا بد أن تقع في الحوض ولا تكون خشب ولا قزاز ولا زرنيخ ولا طوب، تكون حجر وتكون مثل حصى الخلف. فالكبير مكروه والصغير جدا لا يجزي، ولا ينبغي للرامي أن يرمي إلا إذا وضع هذا المحل منه على الجدار أو يقف عنده حتى يتأكد. أما الذين يرمون من أمتار بعيدة هذا خلاف السنة ويضيعون رميهم. فإذا رمى ينصرف. وجمرة العقبة لا دعاء عندها لأن محلها ضيق ولا ترمى إلا من جهة واحدة، فالسنة لا يقف أحد عندها، يرمي وينصرف. فإن كان هديه وكل عليه أو يريد تأخيره يقصر أو يحلق، والحلق أفضل باتفاق، والتقصير مجزئ وهو فضيل لكن الحلق أفضل. يقصر أو يحلق وهو بالخيار، وإن كان الحلق أفضل ثم يتحلل التحلل الأول، يحل به الطيب واللباس وكل شيء حرم إلا النساء باتفاق والصيد على خلاف. فإذا كان نشيطا وما عنده إشكال ينزل لمكة ويطوف. فإن كان قارنا أو مفردا يكتفي بالطواف ولا يلزمه سعي على القول المعتمد. القارن والمفرد يلزمهما طواف واحد وسعي واحد، طواف الحج وسعي الحج. القارن والمفرد يلزمهما شيء واحد، لا فرق بين القارن والمفرد إلا النية، لباك حجا لباك حجا وعمرة، إلا أن القارن يلزمه أن يذبح شاة، لأن القارن والمتمتع في اللغة العربية وفي الشريعة كل واحد منهما يسمى متمتعا. القارن والمتمتع كل منهم في الشرع يسمى متمتعا، وذلك أن القارن تمتع بإدخال عمرته في حجه ولم يسافر لها ولم يحرم بها مما لا من المواقيت، والمتمتع قضى عمرته وجلس في مكة وتمتع بها حتى أهل من الحج من داخل مكة وهو ليس من أهل مكة. لذلك هذا الذي هو التمتع لا يكون إلا للآفاقيين. أما أهل مكة فإما أنهم لا يلزمهم دم أو لا يصح منهم التمتع على القولين الموجود، لأنه قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي ذلك لمن لم يكن أهله. فأما أهل المسجد الحرام إما لا يكون منهم تمتع، أو إذا تمتعوا لا يلزمون بما لا بالذبح، لأن الذبح لأهل مكة وهم أهل مكة فلا يذبحون. لذلك كثير من المحققين يقولون إذا جاء الحاج لمكة في أشهر الحج وقام بعمرة ورجع إلى بلده أو إلى بلد قريب من بلده في المسافة لا يقال له متمتع، لأنه ما جلس في مكة. مثلا واحد من المدينة وراح في أشهر الحج وعمل عمرة ورجع للمدينة لا يسمى متمتع على القول المعتمد. وهناك قول آخر، فإذا كان من أهل الأعذار أو متعب يمكن يرجع لمنى ويصلي الظهر والعصر كل منهم في وقته قصرا، ثم يصلي المغرب والعشاء كل منهم في وقته العشاء قصرا، ثم إن أراد إذا كان الليل أن يذهب ويطوف، لكن لا يتحلل التحلل الأكبر إلا بالطواف إن كان قارنا أو مفردا، أو بالطواف والسعي إن كان متمتعا. هنا آلاف الناس تخطئ في الحج، بعض لا يأتي إذا رجع من من من من عرفات لا يطوف طواف الإفاضة، والبعض يكون متمتع ويطوف ولا يسعى. والسعي والطواف ركنان، فمن تركهما يبقى عليه إحرامه حتى يفعلهما. والبعض من الناس يطوف شوط واحد ويجد الزحام ويترك الطواف، ويسعى سعيان، سعي من الجهة اليمين وسعي من جهة اليسار، ويقصر وينتهي، لأنه ما أتعب نفسه، ما الذي يلزمني؟ وهو لا يعلم الغيب، ما تعلم، يرى الناس يمشي معهم وينتهي. فلذلك من الضروري أن المسلم إذا أراد أن يقدم على عبادة ويمارسها أن يتعلم الحكم لا بد. فإن كان عاجزا عن معرفة الأحكام إما لصعوبة القراءة عليه أو لبطء فهمه يبحث عن شخص يكون عارفا بالحج ولا يفارقه أيام الحج حتى ينتهي الحج، ولو بأجرة يأخذ. بعض الناس الطيبة الموجودة يقول من تعرفون ممن يتقن الحج؟ فلان. يا فلان ما رأيك تذهب تحج معنا ونتكفل لك إيش بأمورك، ونكون جماعة مع بعض لا نعرف الحج نتساعد ليذهب معنا شخص يجعل حجنا مقبول. ما رأيت أزهد من المسلمين في مصالحهم، عندنا زهد في مصالحنا عديم النظير. كيف واحد يحج وهو لا يعرف أحكام الحج؟ والحج في أركان ومحظورات وواجبات وشروط، أركان 4 واجبات 7 محظورات 7 أو 8 أو 9 والشروط 5. كل هذه أمور ينبغي أن يعرفها، فلا بد أن نجتهد في هذا الجانب، ولا بد أن نبلغ إخواننا أنت في حملة، إذا أدرستم قل لهم يا جماعة يتحتم علينا أن نتعلم الحج قبل أن نحرم. كل واحد إذا رجع لجهته التي هو فيها يقول لهم يا جماعة يتحتم علينا أن نعرف أحكام الحج قبل أن ندخل في الإحرام حتى لا ينقص حجنا أو يفسد. أنا رأيت بعيني بعض الناس، قلت له لا تذهب إلا مع من يعرف الحج، أذهب مع فلان، فلم يقبل مني وراح يعتمر. فقلت له كم طفت؟ قال لي طفت طواف واحد. كم سعيت؟ قال سعيت مرتين وبعدين ترك الطواف، وهذا في عمره وجوله بس ثوبه وانتهى. يعني بعض الناس ما لا تفعل له هذا أمور. فإذا كان في الليل أو من الغد أو من بعد الغد في فسحة، في طواف الإفاضة في فسحة، وقت ما هو مضيق، لكن الأفضل تعمله قبل الظهر يوم العيد، هذا الأفضل. فإن كنت قارنا أو مفردا يكفي، وإن كنت متمتعا تسعى بعده. إذن للمتمتع سعيان وطوافان، وللقارن والمفرد سعي واحد وطواف واحد، وأي حاج يلزمه ثلاثة طوافات: طواف القدوم وهذا سنة، طواف الإفاضة وهذا ركن، طواف الوداع وهذا عند الجمهور واجب وعند المالكية سنة. وطواف الوداع من تركه من غير شيء يلزمه شيء، ومن تركه لعذر مثل الحائض لا يلزمه شيء. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال لإحدى أمهات المؤمنين لما جاءها المانع: عقراء حلقاء أحابستنا هي؟ قالت له عائشة: إنها طافت طواف الإفاضة، طافت طواف الزيارة، فأسقط عنها صلوات الله وسلامه عليه طواف الوداع. إذن يرجع لمنى ويجلس فيها اليوم العاشر ويصلي الصلوات الخمس فيها، ولا يخرج من منى إلا لحاجة. فإن احتاج إلى ينزل لمكة أو لأي محل قريب له ذلك، يزور صديق أو يزور قريب داخل مكة أو في ضواحيها له ذلك. فإذا كان من الغد الجمار لا ترمى على القول الراجح إلا بعد الزوال، رمي الجمار أيام التشريق بعد الزوال. وهناك فتوى من بعض العلماء أن الرمي أيام التشريق يجوز في الصباح، ويوم التعجل يجوز في الصباح، روي عن بعض السلف. لكن الذي تعضده الأدلة أن الرمي أيام التشريق لا يكون إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي حتى زالت الشمس من كبد السماء ودخل وقت الظهر، ولم يصلي حتى انتهى من رميه. فالسنة أن تقدم الرمي على صلاة الظهر، هذا السنة. فإن كنت ضعيفا أو لا تريد التعب أو الوقت حر عليك فلك أن تصلي وتؤخر الرمي إلى قبل العصر أو بعد العصر. لكن السنة أن ترمي اليوم الحادي العشر قبل الصلاة، هذه السنة. تقف قريب من الجمرة، فإذا أذن الأذان ترمي الجمرة الأولى بسبع حصيات من أي جهة. الجمرة الأولى ترمى يوم الحادي عشر، لا بد أن تقدمها بسبع حصيات، تجعلها عن يمينك ما هي مشكلة، وبعدين ترميها، ثم تتعداها وتقف تدعو، تدعو طويل بما شئت، تدعو الله تعالى بما تريده، وتستعيذ بالله مما تخاف منه. قالوا مقدار ما تنحر جزور ويقسم لحمها، تدعو فإن كنت عندك رفقة أو مشغول يمكن تدعو في الطريق، فإن وصلت الثانية تجعلها عند يسارك أو العكس، تجعل الأولى عن يمينك أو الثانية عند يسارك، وترميها بسبع حصيات وتتعدها وتدعو طويلا، ثم تأتي للعقبة وترميها من جهة الوادي ولا تقف عندها، ثم ترجع لمحلك أو لمسجد الخيف وتصلي الظهر. وهذا سنة، فإن قدمت الصلاة على الرمي ما عندك مشكلة، وإن أخرت الرمي إلى بعد العصر ما عندك مشكلة، لكن الأولى أن ترمي الجمار أيام التشريق قبل الليل، لأن الليل عند بعضهم قضاء. أيوة، تحاول أن ترمي الجمرات قبل الليل، فإن جاءك الليل لم ترمي الأفضل أن تؤخرها إلى الغد وترميها في وقت الرمي وترتبها، ترمي الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم تعود للجمرة الأولى وترميها لليوم الجديد، ثم الثانية ثم الثالثة، فلا بد من ترتيب الجمار. ومن كان منزله خارج منى وكانت خيامه ملتصقة بمنى، سواء كان على جهة العقبة أو على جهة مزدلفة، ولم يجد مكانا وكانت خيامه ملتصقة بالخيام، إن شاء الله أنه لا شيء عليه لأن الدين يسر. ومن لم يجد مكانا في منى وجاء لمنى وجلس فيها بعض الوقت يجزئه إن شاء الله. إذن الأولى للحاج أن يبيت أيام التشريق في منى، فإن صعب ذلك عليه وكان له منزل قريب من منى ينام فيه ويكون كأنه نام في منى، لأن ما قارب الشيء يعطى إيش حكمه، والدين يسر. فإن كان يسكن محل بعيد من مزدلفة من منى يمكن يأتي بعض الوقت ويجلس في منى وبعدين إن شاء الله أن هذا يجزي. فإن لم يستطع وأراد وحاول ولم يستطع إن شاء الله لا شيء عليه، لأن الله كريم وما جعل علينا في الدين من حرج. فإن أراد الحاج أن يحتاط وكان مقتدرا وأراد أن يذبح عن عدم المبيت بمنى فله ذلك، فإن كان ذلك يضايقه ولا مال عنده ولم يجد مكان إن شاء الله أنه لا شيء عليه، لأن الدين يسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم يجعل ذلك في اليوم الحادي الثاني عشر. فإن أراد أن يتعجل لا بد أن يخرج من منى قبل الليل، لأن الله قال فمن تعجل في يومين في النهار اليوم النهار، لا بد من الخروج من منى قبل الليل، فإن جاءه الليل وهو في منى يجلس ويبت. إذا دخل الليل وأنت في منى أجلس، نعم هذا الأولى، ما دام جاءك الليل وأنت في منى تبيت. فإن خرجت من منى في النهار وانتهيت وطرأ لك أن تأتي لمنى وجئتها في الليل لا شيء عليك، ما دمت أنت خرجت وانتهيت من النسك. فإن بت في الليل تعمل كما عملت في اليوم الثاني عشر. فإذا غربت الشمس في اليوم الثالث عشر من الحج ما بقي في رمي، انتهى الحج. بغروب شمس اليوم الثالث عشر ما فيه رمي وانتهى الحج، خلاص ما ترمي بعدها خلاص، لأن لم يبقى محل الحج، لا بد أن ترمي قبل غروب الشمس. فإذا دخلت الليلة الرابعة عشر ما هو وقت للرمي ولا هو وقت للحج، خلاص ثم إن الحاج قد ينظر هل قبلت حسناته حجه أو لم يقبل، كيف يعرف ذلك؟ يعرف ذلك بمحبته للخير وبعده عن الشر بعد الحج. إذن نعرف الذي قبل حجه ممن لم يقبل حجه أن الذي قبل حجه يأتي بعد الحج راغبا في الخير كارها للشر، يريد أن يقرأ القرآن، يريد أن يعمل الخير، يريد يتسابق إلى الخير ويريد أن يفعل الخير، وعنده كراهية وصدود عن المعاصي. هذا دلالة على أن العبد قبل حجه. أما الذي يأتي من الحج وهو نشيط في المعاصي كسلان في الطاعات فهذا عياذا بالله مظن على أن حجه إيش لم يقبل، نرجو الله السلام والعافية. إذن أركان الحج كم؟ أربعة: الإحرام وطواف الإفاضة والسعي والوقوف بعرفة. الإحرام هذا ركن، الإحرام من الميقات واجب، المحظورات التجرد من المخيط، أيوة يحضر المحظورات، يتجرد من المخيط، لا يغطي رأسه، لا يحلق شعره، لا يقلم أظفاره، لا يمس الطيب، لا يصطاد الصيد البري، وحرم عليكم صيد البر إيش ما دمتم حرما. السابع: النساء وما حولها، الرفث فلا رفث، هذه الأشياء يتركها. شروط الحج: الإسلام والعقل والحرية والبلوغ. فإذا كان الذي يحج صغيرا أو عبدا صح منه ولا يرفع عنه إيش الوجوب، فإذا بلغ الصبي يجب عليه حجة الإسلام، وإذا اعتق العبد يجب عليه حجة الإسلام، ولو حج وهو رقيق أو حج وهو صغير لا ترفع عنه حجة الوجوب إذا بلغ. ثم الاستطاعة، وقال كثير من العلماء هي الزاد والراحلة، وقالت المالكية الاستطاعة هي الاستطاعة كما قال مالك. قال الاستطاعة هو أن الإنسان يستطيع أن يأتي لمكة من غير مشقة، سواء بزاد وراحلة أو بقوة جسمه وبصره بالتكسب، يمكن يتكسب في الطريق ويكون قوي ولا يلزمه الزاد والراحلة، وإنما الاستطاعة فقط. فإن كانت بالزاد والراحلة فتكون، وإن كانت بغير ذلك يكون، وهذا كأنه استظهره بعض المحققين. نعم. وتزيد المرأة عند الجمهور المحرم، المحرم تزيده المرأة. الواجبات: الإحرام من الميقات والتجرد من الإحرام من الميقات وطواف القدوم عند المالكية أو طواف الوداع، ثم التلبية عند بعض العلماء، ثم الجمع بين الليل والنهار في عرفة لمن جاء نهارا، ثم المبيت جزء من الليل أو كله في مزدلفة، ثم رمي الجمار، ثم المبيت بمنى. أي الإحرام من الميقات، أيوة، وبعدين التلبية عند بعضهم ما هي عند الكل، والجمع بين الليل والنهار لمن جاء نهارا لعرفة، ومبيت جزء من الليل أو كله في مزدلفة، ورمي الجمار، والمبيت بمزدلفة بمينا، وبعدين طواف الوداع. هذه واجبات. من ترك ركنا فيبقى محرم إلى قيام الساعة حتى يأتي بهذا الركن، ومن ترك واجبا أجبره بدم، ومن ترك سنة أو ندبا لا شيء عليه. من ترك الإضباء، من ترك الرمل، من ترك الإكثار من التلبية، من ترك صلاة ركعتين أو جعلها في وراء الميقات، وراء ما هو الميقات، وراء المقام، مقام إبراهيم، كل هذا لا شيء عليه. ومن ترك المبيت ليلة التسعة في مينا والصلوات الخمس في مينا لا شيء عليه. إذن من ترك ركنا فيبقى عليه التحلل الأكبر حتى يقوم بالركن. من ترك ركنا من أركان الحج لا يتم حجه إلا بفعله، ومن ترك واجبا أجبره بدم. وترك الواجب هو والتمتع دمه بالترتيب، يذبح فإن لم يجد الذبح يصوم، ودم يعني فعل المحظور كالحلق والتقصير وتقليم الأوافر هذا مخير فيه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه مخير فيها، وكذلك الرفث مخير فيه. لكن لا، اتيان الجماع هو مثل يعني مثلا ترك واجب أو فعل محظور، هذا غير مخير فيه. نعم. الإحرام من غير الميقات هذا يلزم فيه هدي، لأنه واجب الإحرام من الميقات، ومن ترك واجبا فليرق دما. هذه ملخص لهذه الأمور، ولعلنا نجيب على بعض الأسئلة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية صدورنا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال جيد، يقول: ما تعليقكم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج أو كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، حسنه الترمذي. الذي أعرف أن الذي يصاب بكسر أو عرج أو حادث، المحققون يقولون يبقى على حاله حتى يشفى أو يموت. أما الذي يتحلل منه حصر العدو، هذا الذي قال المحققون. ومن أراد الاستزادة فينظر في الإحصار في أضواء البيان، أو في المغني لابن قدامة أو المجموع. وهناك جلة من العلماء قالوا الحصر يكون بالمرض، لكن الأدلة أقوى في أن الحصر لا يكون إلا بالعدو، غير العدو لا حصر فيه. مرض تبقى على إحرامك حتى يشفيك الله، أو إذا انتقل إلى الرفيق الأعلى، انتقل إلى إلى إلى وتوفي، يعني يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: كفنوه في أيش؟ ثوبه، ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا القول فيه قول مخالف له، لكنه مرجوح، لكنه مرجوح. نعم. يقول: شخص نسي صلاة الظهر